طيب يا أخواني في الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن أخذ بنهجه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى في باب حكم الراء: قال: وفي سكون الوقف، اولا ما هو موجب الترقيق؟ ابا سبب ان ترى من جادي دي ترقيق يا اخي حنيف؟ كلام كسرانية اصلي اتو سبلومنية كسريان ابا اصلي لا بأس، يعني موجب الترقيق سبب ان ترى من جادي ترقيق ابا كسر، مفهوم؟ ما شاء الله. طيب كيتوالي تفضل. كلو سبلوم راء ده حروف تفخيم، سبلوم أتى ستلة. طيب يعني كلو ستلة هنا أداء أبا حرف تفخيم. نمبر دوا كلو سبلوم نيا أداء كسرة تاتي كسرة نيا بوكان أبا أصلي. نمبر تيجا طيب يا أخواني في الله، كتاب ما بلاجر هاريني نمبر تيجا إيتو بوكان كتوالي تبي أنتو دوا شارا كلو سبلوم نيا أداء حرف أبا تفخيم، سبلوم نيا حرف تفخيم بوكان مكام ستلة هنيا حرف أبا تفخيم بيدا، إن شاء الله هاريني كتاب بلاجر بربيدا. طيب أبا مسألة كلمة فرق من سورة الشعراء يا أخانا علي، شرح أنتو سيئ من جلسك أنتو سيئ مسألة فرق. ممتاز، هذا دو شارة أنتم بتشا أبا كنابا دو شارة من جديد دو شارة كنابا أصل نية أبا تفخيم، سبب ستلة نية حرف أبا تفخيم بتدرتون. طب كنابا شارة ترقية دتانية يا أخانا إبراهيم حسب حرف تفخيم إيتو أبا كسرة، كسرة ما أسمي تفخيم دي أبا كران، نفهم؟ طيب عندك يا أخانا زبر ما شمانا أن ترد أوران ينشاك بتين وإيتو الدليل كان لو حرف التفخيم مكسور تأدى أبا تفخيم لقي إيتو سبب بيسبوت أبا ترقيق أنتو كلمة فرق ما شمان دو أشارة ها يا أخانا محمد تشارة أبا كلو بتل تأدى تفخيم ما السنية واجب أداء أبا ساتو شارة أبا ترقيق تبي لم ريالات سبرا بشارة دو شارة ترقيق سما أبا، يعني كلو أنت جاكب دو شارة أداء تفخيم ما السنية مسيح أدى منغارو تا مسيح أدى منغارو متى بتل إذن لا يعتبر ماذا دليل. أحسنت. طيب يا أخواني فلا، يقول الطيب رحمه الله تعالى: وفي سكون الوقف رقق إن تلت كسرة أو ممالا أو ياء أو ياء سكنة. ما شاء الله باريس إيتو سانغات بنتين ونلقي. وفي سكون الوقف رقق إن تلت كسرة أو ممالا أو ياء سكنة أو ياء سكنة. كلو دلم برهنتي ما سني راء من جادي أبا، كلو آخر كلمة إيتو راء أنا أنت برهنتي راء إيتو حركاني أبا حركة حالية أبا سكون بتدبتم. كلو راء إيتو ساكن سبب برهنتي تينغو بلا كان دي أدا أبا، كلو أدا تيجا حال سكون ما أفا كسرة أتو إمالة أتو ياء ساكنة أتو ياء ساكنة من جادي أبا ترقيق. طيب سكران إمالة إيتو كل وارس ديكيت ننتي كيتا شرح الإمالة إيتو سواء إمالة حفص بيدا طيب تهنو كالو راء ساكنة سبب برهنتي سكن سكون ديا سكران أصلي أتو بكان أصلي سكران أنتم برهنتي سمراء سكون تأسكون تبي سكون ديا أصلي تأصلي تأصلي سبب أبا برهنتي Tapi sini asli atau bukan asli tak penting. Nafum. Tengok untuk sebelum ni. Kalau ada kasrah, maksudnya apa? Tarqi. Kalau ada fathah atau dhamma, maksudnya apa? Walau sukun ar-ra bukan asli. Bukan apa? Asli. Tak apa. Contoh. Fi qawlillahi azza wa jal. Wal 'ashr. الراء سني أبا تفخيم أو ترقيق تفخيم أو ترقيق كنا أبا سبلومني أبا فتحة عصر ساكن ساكن سبلومني أدى أبا فتحة لبه جلس قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر قمر كنا أبا سبلومني أبا طيب وإن اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سكران الرأس هنا كسر ترقيق أو تفخيم Kenapa? Sebelumnya apa? Kasrah. Wadih? Tapi kalau antum sambung ar-ra' itu menjadi apa? Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamirun wa kadzdzab. Betul? Maksudnya kalau sambung tafkhim. Kalau berhenti apa? ترقيق بيسا تأبيسا بيسا تألم مثلا الساكن إيكوت حرص بلومي مفهوم واضح ما شاء الله طيب قال أتو ياء ساكنة كنابا ياء ساكنة جوابا مليها ساكنة كالهو سكران أبا هبونا أن تارى ياء سما كسر دلن باب الحركات سيبقى إنا أبا هبونا أن تارى ياء سما كسر تفضل احسنت وحيث اشبعت فقد ولدت مت يعني الكس الياء ايتو مكم دوا تيجا كسره يعني الكسره ايتو مكم انا حرف ابا الياء كلو كيتا جاكرا كلو سبلوم راء أداة كسرة من جادي ترقيق مأسونيا كلو سبلومني أداة ياء لبه أبا ترقيق لبه جلال إيتو سبب تيدا أداة خلاف لو أنت برهنتي سمسات كلمة ين رأى ساكنة سبلومني ياء حكمني أبا ترقيق ولو سبلومني ياء فتحة ولو سبلومني ياء أبا فتحة خلاص الياء ايتو سدا كسرة ينبالين جلس مجم لبه داري كسر جونتو قول الله تعالى ضير أبا ضير خير طير ايتو تيتيك كلمات ياء ساكنة سبلوم نية فتحة أو كسرة فتحة أو كسرة تبي حكم الرأبة ترقيك لو برهن كلو سامبوم ما شمنا كلو سامبوم ما شمنا كلو سامبوم أبا أنتم تنقوا حركات راء كلو حركة دي كسرة ترقيق كلو حركة دي فتحة أو ضمة ترقيق طيرا خيرا خيركم khairi. Tengok harakat ni. Kalau sakin, sudah al-ya dorong ar-ra antum jadi apa? Tarqiq. Tapi soalan macam mana kalau al-ya bukan sakin? Itu semua kalau ya apa? Sakin. Kalau ya bukan sakin, macam mana? Kalau ya bukan sakin, tengok harakannya. Kalau fathah atau dhamma, apa? Apa? Tafkhim. Nah, kalau kasrah, apa? Tarqiq. Itu asalnya. Walau susah dijumpa di bahasa, tapi itu asalnya. Contoh, dia cakap contoh, kalau anta berhenti sama kalimat yar. مفهوم يا أخوان ير لم ير رأى يرى أو يرى ير الياء سين فتحة أو فتحة والراء ساكن تاء ساكن تبي ما كمان حكمية تفهم هذا ترقيق أنت تكتب ير أو ير ير لم ير مفهوم يا أخوان كله واضح وهكذا إلى آخره طيب جلاس إن شاء الله تبي مسألة إمالة ما شمنا إتو مسألة ينبارو طيب مسألة أنا بارو الإمالة فرع من الكسر وليا أنتم يا أخواني في لأن الدلام باب حروف فرعية داري حروف فرعية أبا الحروف الفرعية يا أبا تبي حركات فرعية ينهبون سماء أبا سماء الأليف المبالة أبا دي جاكب أبا كسرة الإمالة أبا دي جاكب الطيبي وهي التي قبل الذي أميلا يعني أدى فتحة ينسوده برقي أنتم من جادي أبا ما شام أبا كسرة يتداري حركات أبا فرعية سكاران كسرة الإمالة كسرة ين أصلي أو كسرة ين فرعي ين مكان أصلي يابا فرعي يعني كلو سبن امراء أداء إمالة بيسا دورون الراء أنتم من جادي ترقيق أو تأبيسا سبئت بكان أصلي مفهوم تا مفهوم مفهوم مفهوم جوابا تفصيل تفصيل أنت سيابا أنت قراء لين خصوص دلم أبا برهنتي خصوص دلم أبا برهنتي مفهوم يا أخواني في الأمناء جونتو قول الله عز وجل النير تكتب النير أتو النار سبب الألف سيني أنتو بني قراء ممالة مفهوم تا مفهوم ما جامنا أنت برهنتي تبيئتو خلاف أنت قراء أبا لاين تفصيل أنتو حفص ساتو شاراك لو حفص أدا إمالة ما سنيا ساتو ساتو إمالة ما سنيا ساتو أبا شارا حفص رحمه الله تعالى داري قواعد نية كلو أدا إمالة سبل امرأ واجب ترقيق حبيث أن إيتو دلم ساتو أبا دلم ساتو أبا دلم ساتو أبا كلمة بات العجيب إما لا إيتو بكان سبل امرأ ست لا حرف أبا الراء مفهوم في قول الله عز وجل بسم الله مجريها ومرساها Hafs ini tak ada khilaf untuk dia apa? Imala. Imalatul alif. Kalau imalatul alif, maksudnya alif menjadi mumal besar sampai tarik harf ra' sama dia. Ana ra' menjadi apa? Ra' menjadi apa? Kasrah tarqiq juga. Kenapa? Sebab dia cakap berat untuk buat tafkhim untuk dia. Walau hak dia tafkhim. Majraiha sasa. Majraiha sasa. Dia cakap lebih paling mudah untuk cakap apa? Majraiha. Idan untuk Hafs, kalau ada imalah setelah harf ra' sebab untuk ra' menjadi apa? Tarqiq. Dan ini dalam satu apa? Kalimah. Kenapa sebab cocok imalah apa? Ar-ra. Kenapa cocok sebab tarqiq ar-ra? Kenapa cocok sama imalah tarqiq ar-ra sebab al-imalah itu far' min apa? Al-kasr sama apa? Al-ya. Al-imalah alif bagi bawah ke arah apa? Al-ya. Wal-fathah bagi bawah ke arah apa? Kasra. Nafum ya akhwani fillah. Dia cakap kalau macam itu lebih dekat dari apa? Kasra sama ya. Kalau saya bagi ar-ra itu apa? Tarqiq. Idan, kalau saya tanya kamu soalan ini, fokus. Apa mujibat tarqiq? Mujibat maksudnya asbab untuk ra' menjadi apa? Muraqqaq. Anta cakap pertama, kalau ra' apa? Maksur. Dua, kalau ra' sakin sebelumnya apa? Kasra. Tiga, kalau ra' sakin sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Ya. Mafhum. Empat. Kalau setelah harf ra ada apa? Imala. Setelah harf ra ada apa? Imala. Jelas? Jelas tak jelas? Mujibatut tafkhim apa? Yang sisa. Jelas tak jelas? Kita ada tiga soalan dalam bab ra. Soal yang pertama mujibatut tarqiq. Soal yang dua mujibatut tafkhim. Soal yang tiga mujibatul wajhain. Mujibatul wajhain. Yani apa asbab untuk kalimah yang ada ra menjadi ada dua apa? Cara tarqiq sama apa? Tafkhim. Sudah kita belajar satu. Mujibatul wajhain. Asbab untuk ada dua apa? Cara. Yang pertama, kalau ra setelah ra sakina sebelum dia apa? Kasra, tapi setelah harf tafkhim, tapi harf tafkhim itu apa? Maksur. Menjadi dua cara. Dalam satu kalimah fil Quran, kalimat apa? Firq. Wal aula tafkhim sebab asl. Asl ra apa? Mufakham, fadhahab al jumhur ila anna asla tafkhim. Hadha min mujibat al-wajhain. Satu. Masih ada lagi. Satu wajib. Satu sebab. Untuk bagi kamu dua apa? Cara. Dua cara untuk pecah. Qala rahimahullah ta'ala wa la yadurrul faslu bayna al-kasri. Tak ada masalah kalau ada antara kasra yang sebelum harful ra' ولا يضر الفصل بين الكسر والراء بساكن كعين القطر. Sekarang dia cakap tengok kalau ada ra sakinah sebelumnya sakin, sakin itu macam tidak ada pergi untuk harf yang sebelum apa sukun itu, tapi dia pecah ain qitr, itu contoh yang tak sah, contoh yang apa, yang tak sah. Kenapa? Sebab sekarang sebelum harf ra ada harf sakin betul, tapi harf itu apa? Apa? Tafkhim, qitr. Itu beda. Beda. Antum ya akhwan fillah, merubah itu, merubah ya akhwan itu hijr. Wala yadurru al-fasla, wala yadurru al-fasla baina al-kasri wal-ra' bisakinin kadhi hijr. Kadhi hijr. Itu contoh yang sah. Tengok ya akhwan fillah kalimat hijr. Tengok kalimat hijr. Hukum ar-ra's ini apa? Tafkhim atau tarqiq? Tafkhim atau tarqiq? Tarqiq. Kenapa? Sebelum ni ya sakin. Tapi sebelum sakin ada apa? Yani kalau ada sakin sebelum harra, anta fikir itu tidak ada, bagi untuk harf yang apa? Sebelum ni. La yadur. Tak ada bahaya. Mufhum? Jelas tak jelas? تقول والفجر تفخيم كنابة سبب فتحة سبلم ساكن ساكن سبلم ذا ساكن أبا فتحة ساكن ينتقى عيته ما شمت إدارة والفجر وليالي العشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذي هجر ترقيق سبب كسر تفخيم سبب أبا فتح ساكن إيتو تأدى تأدى مغارون مفهوم. طيب كتوالي كلو ساكن إتو حرف تفخيم كتوالي كلو ساكن إتو حرف أبا تفخيم كلو ساكن إتو حرف تفخيم أدا خلف الصحيح أدا دو شراء أنتو فتشاء الرأيتو سما تفخيم أتو سما أبا ترقيق apa maksudnya itu? Fokus, fokus sama saya. Tengok, kalau ada ra sakin sebelumnya harf tafkhim sakin sebelumnya kasra kasra hukumnya apa? Kalau itu bukan harf tafkhim hukumnya apa? Hukumnya apa? Tarqiq. Betul. Tapi sebab tafkhim berat menjadi tarqiq sama apa? تفخيم أن إيتو دام دو كلمة دي القرآن قول الله عز وجل عين القطر بيس عين القطر بيس عين القطر تفخيم سما أبا ترقيق إيتو ينصح تبيا مشهور ترقيق سب أصل نيا أبا ترقيق دي حال إني بكان أصل الراء كلاو ساكن سبلم كسرة سبلم ساكن إيتو كسرة ساكن إنت أدى منغارو من جادي أبا ترقي تبي سبب تفخيم من جادي بنتو لاين شارا ين أبا لاين ما سنية تنبه شارا لغي إتو أبا تفخيم فبيسا تكب عين القطر وعين القطر سكران إتو دليل ولو حرف تفخيم sebelumnya kasra atau kasra masih ada mengaruh tak? Masih ada mengaruh tak? Masih ada mengaruh. Baik. Kalimah yang kedua, qaul Allah Taala Misr. Misr. أما هبطوا مصر سما ألف سدى جلس إيتو أبا تفخيم سبب راء مفتوحة تفيك لو ساكن برهنتي سما سكون أنتم تقول أبا دو أجهارة مصر أتو مصر ها طيب يا أخواني في الله ما شمنا كلمة قول الله تعالى وبئر معطلة وقصر. قصر atau قصر atau dua cara. Kenapa satu cara, Bilal? Ya? Tapi satu cara kenapa? Qasr. Ha, Ali. Sebelumnya fathah. Kita cakap kalau sebelumnya apa? Kasrah dua cara. Tapi sebelumnya fathah. Maksudnya tafkhim. Sebelum tafkhim itu apa? Kasrah. Maksudnya paling tafkhim. Hakadam la. Bukan tafkhim sahaja. Paling tafkhim untuk harf ra. Jadi taqul mada? وبئر معطلة وقصر. قصر تدا قصر. مفهوم يا اخوان؟ واضح؟ ما شاء الله. إذن سؤالا، أبا موجبات الوجهين، أبا سبب أنتو الراء من جادي دلم دوا شارة أنتو فتشة تفخيم سما ترقيق سكالي يم برتامة قالوا أدى تفخيم ست الله نية تبي تفخيم إتو أبا مكسور قالوا تفخيم مفتوح أبا ساتو شارة قالوا مكسور دوا شارة بتتبتون سما قالوا سبلوم نية أبا تفخيم sebelum niat tafkhim yang sakin sebelum niat ada apa? Kasr menjadi apa? Dua apa? Cara yakni faedah mujib al-wajhain sebab untuk arra' menjadi dalam dua cara untuk pecah tafkhim sama tarqiq kalau sebelum niat atau setelah niat apa? Harf apa? Tafkhim tapi tafkhim itu hubungan sama apa? Kasr. Sebelum niat atau setelah niat tafkhim, antafkhim itu hubungan sama apa? Kasar. طيب شكرا إن شاء الله بارك الله فيكم سبحانه وحمده إذا لا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.